الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري، وما زلنا مع أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين مع الصلاة. واليوم إن شاء الله نفتتح الكلام على الجمعة، كتاب الجمعة. نسأل الله تعالى أن يسلنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس نصرة لدين الله. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ونسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسناتهم، وأن يتقبلهم في الصالحين، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. يحيى بن يحيى التميمي، ومر علينا كثيرا، أبو زكريا السبوري، روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي، وهو من ثقات الأثبات الذين أكثر عنهم الإمام مسلم. ومحمد بن رمح. محمد بن رمح مر علينا كثيرا أيضا، من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: أخبرنا الليث. الليث بن سعد، مفخرة المصريين ومحدثين الفقهاء الفحول الذين قد من الله عليهم بكثير من صفات الخير بالعلم بالحديث وبالفقه وبالجود والكرم، وكان محسنا جدا، وكان يغدق الهدايا على الإمام مالك، وكان قرينا له، واشترك معه في كثير من الشيوخ. ثم حول إسناده وقال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد البغلاني، من ثقات الأثبات، روى له الجماعة، ومر علينا كثيرا أيضا. قال: حدثنا ليث عن نافع. عن نافع، ونافع مولى بن عمر رضي الله عنه، وهو من ثقات الأثبات، من الزهاد العباد، وهو من أصلح الناس أو من أوثق الناس في ابن عمر. عن عبد الله. عن عبد الله، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه الأثري، وهو من العبادلة الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان زاهدا عابدا تقيا نقيا، ولا يقل عن الستة أصحاب الشورى، ولكن عمر رضي الله عنه لم يرضى لأهل بيتي أن يتحملوا هذه الحمالة العظيمة في مسألة الولاية. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا حرملة بن يحيى بن عمران، وهو من الثقات، هو صالح في نفسه، ثقة في نفسه، ولكنه صدوق في ضبطه. قال علماء هنا: روى له مسلم والنسائي وابن ماجه، وهو صاحب الشافعي، له ما له من المنة على أهل مصر كثيرة، وهو ناشر مذهب الإمام الشافعي. قال: أخبرنا ابن وهب. أخبرنا ابن وهب المصري، وهو من الفقهاء المحدثين، من ثقات الأثبات، من الفحول، وهو مالكي، روى له الجماعة. قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، من ثقات الأثبات، من أيضا من فحول المصريين، روى له الجماعة. عن ابن شهاب. عن شهاب والزهري، ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث، وكان بحرا في الرواية، ثقة ثابت، روى له الجماعة. قال: حدثني سالم. سالم بن عبد الله، وهو من الفقهاء السبعة على قول من أقوال أهل العلم، وهو من ثقات الأثبات، من الزهاد العباد، وقد قدمه بعضهم على نافع في ابن عمر، روى له الجماعة. عن أبيه هو عبد الله بن عمر الأثري، السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، أكرم الأمة وأعظم الأمة مكانة وأرفع الأمة شرفا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. نعم. بينه هو يخطب الناس يوم الجمعة، دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب وجوب غسل الجمعة، كأنه يرجح الوجوب ومذهبه ليس الوجوب، وهو يوجه على التأكيد، لكن كأنه يقول بأن هذا الوجوب هو الذي صرح به في الحديث وهو موجه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: ماشي اصبر. ماشي تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، هو كما مر علينا من ثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. قال: قرأت على مالك. هذه السلسلة المفروض تحفظ، يعني قرأت على مالك عن نافع بن عمر، أو أتى بصفوان بن سليم فكان نافع. قرأت على مالك، ومالك هو النجم صاحب ما هو من أصحاب المذاهب الأربعة الذين قد كتب لهم الله القبول في مشارق الأرض ومغاربها، روى له الجماعة. عن صفوان بن سليم هو أبو عبد الله الزاهد ثقة عابد، قال علماؤنا كان من أعبد الناس وكان قد رمي بالقبر، روى له الجماعة. عن عطاء بن يسار ثقة الزاهد، روى له الجماعة. عن أبي سعيد الخدري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. إذن النووي أخذ كلمة الوجوب من الحديث، كأنه أتى بنص الحديث فقط وتكلم عنه. نعم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد العيلي. أبو جعفر ثقة فاضل من الأتقياء، روى له مسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأحمد بن عيسى قال الخطيب، يعني تكلم فيه الخطيب بلا حجة، وقال بعضهم لم يكن ضابطا، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة حق أنه جاوز القنطرة برواية أصحاب الصحيح له. قال: حدثنا ابن وهب. ابن وهب معروف، ابن وهب وهو عبد الله بن وهب من ثقات الأثبات من الفقهاء المحدثين، روى له الجماعة. قال: أخبرني عمرو دينار. انظره يا شيخ. طيب. عن عبيد الله بن أبي جعفر. ومن الثقات، روى له الجماعة. أن محمد بن عبيد الله بن أبي جعفر أبو بكر الفقيه من الثقات الأثبات، قال علمنا كان عابدا زاهدا فقيها، روى له الجماعة. أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير. محمد بن جعفر من ابن الزبير بن العوام من الثقات، روى له الجماعة. مر عليها كذا. عن عائشة رضي الله تعالى عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير هو الذي قال فيه هشام: مات أبي، كان أبي زاهدا عابدا، كان صواما قواما. عروة بن الزبير كان من فقهاء السبعة، وكان من ثقات الأثبات الحفاظ، روى له الجماعة. جمع الله له بين الفقه والحديث. عن عائشة من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، قال: الذهبي هي أعلم نساء العالمين. أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو بن سواد العامري. محمد البصري ثقة ثبت، روى له مسلم وداود النسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب مر علينا كثيرا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: أخبرنا عمرو بن الحارث. وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. أن سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء المصري صدوق، روى له الجماعة. وبكير بن الأشج من الثقات الأثبات روى له الجماعة. حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر وهو من الثقات أيضا روى له البخاري ومسلم ودود والترمذي والنسائي. عن عمرو بن سليم ثقة قال علماؤنا كانت له رؤية والصحيح أنه من التابعين من كبار التابعين من الثقات العباد الزهاد كان زاهدا عبدا تقيا روى له الجماعة. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو من الثقات أيضا الأثبات روى له الجماعة. عن أبيه رضي الله تعالى عنه أبو سعيد الخدري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكير لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. وقال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت روى له الجماعة ومحمد بن رمح من ثقات الأزبات أيضا روى له الجماعة. قال ابن رمح أخبرنا الليث ليث بن سعد من ثقات الأزبات روى له الجماعة قريب الإمام مالك. عن عقيل عقيل ولا الله بن عقيل عقيل بن محمد ماشي مر عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري ثقة ثبت روى له الجماعة وكان بحرا في الرواية أول من دون الحديث. قال أخبرني سعيد بن مسيب سعيد وسعيد بن مسيب خير التابعين على الإطلاق أو قل أعلم التابعين على الإطلاق وكان تقيا نقيا ورعا رضي الله عنه وأرضاه وكان من فحول أو كان سيد الفقهاء السبعة في المدينة روى له الجماعة. أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. جزاكم الله عن خير يعني أبواب كثيرة تختص بهذا اليوم العظيم في يوم الجمعة. هذا اليوم هو سيد الأيام قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة هو يوم هو سيد الأيام والعلماء اختلفوا لما سمي هذا اليوم بهذه التسمية يوم الجمعة. قيل أنه اسم فاعل بسبب اسم فاعل من اجتماع الناس هو بسبب اجتماع سمي بذلك بسبب اجتماع الناس. وقيل أن ابن عباس قال يوم الجمعة قيل يوم الجمعة إما بالتسكين وإما بالضم بأنه اليوم الذي اجتمع فيه خلق آدم. يوم الجمعة هو اليوم الذي اجتمع فيه خلق آدم ويوم الجمعة هو يوم عظيم عند الله جل في علاه ويوم عظيم عند أمتي عند هذه الأمة. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأيام وأنه يوم عيد هذا يوم كما قال السلام يوم الجمعة يوم عيد أو قال إن هذا يوم عيد فليغتسل أحدكم وليمس من طيبه وليتسوك فقال هو يوم عيد. فإذا يوم الجمعة يوم عيد لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصوم لما دخل على زوجه وجدها صائمة قال وكانت صائمة يوم الجمعة فقال لها المسلم صمت أمس قالت لا قالت تصومين غدا قالت لا فقال لها إذن فأفطري. فالحق أننا نقول بأن هذا اليوم العظيم يوم عيد كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بل من فضل هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله أضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى ثم منحنا إياه الله تعالى أضل عن هذا اليوم الأمم السابقة ومنحنا إياه فالناس لنا تبع في هذا اليوم فاليوم لنا والسبت اليهود والأحد للنصارى. لذلك في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون وهكذا سبقنا في هذا اليوم منحنا الله هذا اليوم العظيم هو يوم عيد للمسلمين هو يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة هذا يوم أو قال هذا هو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم خلق فيه آدم وأدخل الجنة وأخرج منها وقبض فيه وتقام الساعة يوم الجمعة. هذا اليوم العظيم فيه أيام فيه أمور عظام قال فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج آدم وفيه قبض آدم وفيه تقوم الساعة ولذلك فهو يوم عظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة في هذا اليوم في هذا اليوم. أيضا من الفضل لهذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأيام أن الله جعل أقسم به في كتابه لما قال وشاهد ومشهود, قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه اليوم الموعود هو يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة, قال يوم الموعود هو يوم القيامة والشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. إذن هذا اليوم العظيم يوم قد تحتفل به الأمة بأسرها, وهذا اليوم يوم لابد للمرء أن يتهيأ فيه تهيئة عظيمة, لا سيما وأن الله قد منحنا منحة لم يمنحها لأحد قبلنا بحال من الأحوال, جعل ساعة في هذا اليوم لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله جل في علاه إلا أجيب لسؤله, إلا أعطي ما سأل, وإلا إن استعاذ بشيء أعاذه الله جل في علاه, كما سيأتي بالساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله جل في علاه مهما سأل فإن الله جل في علاه يجيبه. هذه دلالة على خيرية هذه الساعة أو خيرية هذه هذا اليوم العظيم هو يوم عيد المسلمين. قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليهودي لعمر بن الخطاب يعني لو هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناه عيدا, فقال والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت, فقال نزلت في يوم عرفة وهو يوم عيد, ونزلت في يوم الجمعة كانت عرفة وجمعة وهو يوم عيد أيضا لأهل الإسلام, وأتم الله علينا النعمة بهذه الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الجمعة وصلاة الجمعة, حكم صلاة الجمعة أنه صدر الباب بقوله كتاب الجمعة, حكم صلاة الجمعة هي فرض عين على كل إنسان, فرض عين على كل إنسان إلا أربع قد استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قد عضد بعضها بعضا كما سيأتي. وأما فرضية هذه الصلاة العظيمة وأنها فرض عين على كل إنسان بالكتاب أو بالسنة وبالإجماع, بالكتاب أو بالسنة وبالإجماع, لذلك ترى الخطأ الفاحش الذي وقع فيه بعضهم وقال بأن الجمعة بدل الجمعة بدل من إيش من الظهر, هذا خطأ, بل الظهر بدل من الجمعة إذا فاتت الجمعة, لكن الجمعة صلاة مستقلة, الجمعة صلاة مستقلة. قال الله جل في علاه إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله, فاسعوا إلى ذكر الله هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب دلالة على فرضية العين على كل إنسان, فرض عين على كل إنسان أن يصلي الجمعة جماعة. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها قالت رواح, قال النبي صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة واجب على كل محتلف, رواح الجمعة واجب على كل محتلف, هذا منطوق وله مفهوم. المنطوق واجب على كل محتلم, المنطوق المفهوم غير المحتلم ليس واجب عليه, غير المحتلم ليس واجب عليه, رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مهددا من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع الله على قلبه, من ترك الجمعة يعني قاصدا حامدا حالما مختارا طبع الله على قلبي, ومن طبع الله على قلبي من يهديه, وإذا على الران على قلب إنسان من يفتحه بعد ذلك إن وجد هذا الكفر. فقال من سلم من ترك الجمعة ثلاث جمع طبع الله على قلبي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات, لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين, ثم لا يكونن من الغافلين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يهدد تهديدا عظيما لا ينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات, لأن هذه من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين, أو لا يختمن الله على قلوبهم, وأن ختم الله على قلب من يهديه, من يهديه إن أراد الله فتنته لا أحد يمكن أن يهديه, أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين, ثم يكونن من الغافلين. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم, ومن راح الجمعة فليغتسل, ومن راح الجمعة فليغتسل. وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قوم يتخلفون عن الجمعة, قال عن قوم, هذا أيضا من التخصيص الذي خصصه بعض العلماء في مسألة فرضية الصلاة, يعني صلاة الجماعة واجبة, لأن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأحرقن عليهم بيوتهم خاص بالجمعة لا بالجماعات, وإن كان المسألة فيها ما فيها النظر, لكننا الآن نستشهد بمثل هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قوم يتخلفون عن الجمعة قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال فيتخلفون عن الجمعة بيوتهم, لقد هممت أن آمر بحطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ولا أحرقن على أقوام يتركون يتخلفون عن الجمعة بيوتهم, قال أحرقن على أقوام يتخلفون عن الجمعة, هذا تصريح بأنها صلاة الجمعة, أحرقن عليهم بيوتهم. هذا بالنسبة لفضل الجمعة. الباب الأول اللي تكلم عنه المصنف في كتاب الجمعة هو الكلام على غسل الجمعة. ابتدأ بمسألة الأداب الأولى أو بداية مبدأ صلاة الجمعة. يعني هذا الحق إن صدرنا الباب بمبدأ صلاة الجمعة. أنت ترى الله جل في علاه يوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يهيئ الناس تهيئة عظيمة لهذا اليوم العظيم، لهذا اليوم المهيب، لهذه الحفل كما يقولون أو العيد العظيم الذي يمكن أن يهيئ نفسه المرء له لما فيه من الحسنات والصالحات وأعمال الخير والبر، وأيضا فيه الدعوات المستجابات. فإن السلام كان يصدر الباب في صلاة الفجر، يصلي بالإنسان ويصلي بالسجدة، تذكير الناس بيوم المعاد، لأن يوم الجمعة هذا اليوم الذي تقام فيه الساعة كما قال السلام وتقام فيه الساعة، يعني يوم الجمعة الذي تقام. فكان النبي السلام يصلي ويذكر الناس في كل جمعة بهل أتى على الإنسان حين من أتاه ما كان شيئا مذكورا، وألف لام ميم السجدة فيها ما فيها من التذكرة بيوم الحشر ويوم المعاد والوقوف نادى الرحمن وأيضا دخول الجنان وما للمؤمنين وما على الكافرين. فهذه كما قلنا افتتاح لهذا اليوم العظيم يوم الجمعة. ثم بعد ذلك الرواح إلى الجمعة. وما أدري هل دخلنا احنا في هذا الباب ولا ما دخلنا فيه، ما قرأنا الحديث. لا يعني الرواح نتركه بعد ذلك، لكنه أصارت أيضا من الأداب التبكير والتهجير لصلاة الجمعة، وسنبين ذلك أنه في خلاف بين العلماء في مسألة التهجير والتكبير من متى يكون الرواح إلى الجمعة. والأدب الثاني هو الغسل، اغتسال يوم الجمعة، وهذا معترك دامي الأئمة الأربعة، بل قل جماهير السلف، بل قل الإجماع على سنية الاغتسال يوم الجمعة. أجمعت الأمة بأسرها على سنية الاغتسال في يوم الجمعة. أجمعت الأمة على سنية الاغتسال، وما ذلك إلا الأدلة. نعم كيف حبيبي؟ ممتاز. طب ما تفعل ذلك بقى ما تقطعش النت على الأسئلة، عشان ممكن أنا باهم أيضا وبغفل عن مسألة تكلمنا عنها وبنساها، ممكن أنا أبين هذه المسألة في الأسئلة. ليش بتقطع بقى أنت النت على الأسئلة؟ ما يا عم الناس دول مخرفين اللي بيتصلوا بيا يقولوا لي ذلك، ما وارد إن هم يقولوا كده؟ بيتقطع أهو، تفضل مفيش واحد دكتور أهو ده، خليهم كله يطلع. إيش اتفضل أحمد أبو العيال اتفضل أهو، ايه عشان انت بقى ثقة وكل دول ضعفة. انت مش بتقطع سحر يعني بالانجليزية ماجيك صح كده؟ ليش يعني انت بياع خلاص خدت اجرك ومشيت؟ ده بقى الطمع في هذا مطلوب شرعا، البيع في هذا البيع لاخره ومطلوب شرعا. ممكن وجزاك الله خيرا على التذكير. عامة الحمد لله انك فعلت لنا ذلك عشان تفتح لنا نفسنا. تعال انت ماذا تعرف عن الصورة؟ احنا ابحنا للاخوة الحب والغرام، لانه كل ما حبه الرجل التونسي كل ما حب كل شوية يأتينا باجابات ما شاء الله، وانت ايضا بتأتينا باجابات. حب زي ما انت عايزك ما تتقاعس. كنت جالس وين؟ سمعت درس مسابق؟ ليه؟ كنت بتفسح؟ كنت مشغول بأمر أمرت بيه؟ كنت نايم؟ أخذ أحد أخوي المستشفى كان بيحتضر؟ كسرت قدم. طيب هل هذا يستطيع أحد غيرك ولا ما يستطيع؟ ما أحد يستطيع غيرك؟ يا ابني انا سالتك عنه ولا بسال عنك؟ احد يستطيع يفعل ذلك غيرك ولا غيرك ولا ما يستطيع؟ ما في اي احد؟ انت سوبرمان؟ تفضل عشان اما نشوف الخير اخرتها معليكم. طب انت وديته ليش؟ عشان معالجه الجبس في رجلي صح كده؟ ليش ما سبته وجيت الدرس وبعد كده رجعت له ثاني؟ وين جبسته؟ ودي فين هذا؟ صورة يا أستاذ محمد ماذا تعرف عنها؟ كنت بتاخد واحد بيحتضر بتقرأ عليه القرآن؟ أنت اللي كنت بتموت؟ والله مش عارف يا شيخ انت انت من معجزات الزمان هذا، لان انت ما نراك الا ميتا في كل درس، كل ما اسالك كنت بحتضر بحتضر، ده انت خرجت من عقد زجاجة 1000 مرة على كده. انت مبتلى بان انت روحك بتطلع وتنزل تاني، ما فيش مرة اسألك عن غياب في الدرس الا تقول لي انا بحتضر. ايه دي؟ دلالة على الحرص، ان انت لا يمكن. ما شاء الله صحيح والله حق. يبقى لا يمنعه الا الايه؟ الاحتضار. وشوف هذه من معجزات الزمان برضه، يعني ان الرجل يعني اكثر مرة يخرج من الموت، هذه من المعجزات عندنا. فالمجالس عندنا مجالس فيها ما فيها من يعني الهمم الراقية، حتى في الموت يأبون الموت من اجل طلب العلم. بس هو طبعا والحمد لله انه لسه ما قدر الله له عليه، اطال الله عمرك واحسن في عملك، ونسأل الله ان يجعلك نصرا لهذا الدين. عامة الاصناف اللي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحديث الذي قال فيه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال الا الصبي والمرأة والعبد، قال والمريض، في رواية المسافر وهي رواية ضعيفة، قال الا المرأة الا الصبي والعبد، قال والمرأة والضعيف، الصبي والمرأة والعبد والمريض والمريض. وفي رواية كما قلنا المسافر فيها بعض، هذا سيأتي ان شاء الله. لكن هؤلاء الاربع لا جمعة عليهم، يعني لا يجب عليهم هذه الجمعة، فهي مستثناة من عموم قول السلام رواح الجمعة واجب على كل محتلم، رواح الجمعة واجب على كل محتلم، لأن المرأة من المحتلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط عنها الجمعة، والعبد أيضا لحق سيده أسقط الشرع عنه الجمعة، والمريض لأنه لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر فيسقط، وإذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير. مسألة غسل الجمعة الإجماع كما قلنا على سنية واستحباب وتأكيد الجمعة واغتسال الجمعة، لا سيما أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، لا سيما أنه قد جرت المعاتبة على الغسل لما عاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويخطب على المنبر كما في الصحيح هنا عثمان بن عفان أنه لم يغتسل. لو دكتور أمن هذا محدث العصر. فالغرض المقصود بأنه بالإجماع أنهم قالوا باستحباب الاغتسال، ثم اختلفوا فيما بينهم على الوجوب، فقال الجماهير المالكية والشافعية والأحناف بل والرواية عن أحمد قالوا بسنية الاغتسال، قالوا بسنية الاغتسال لا بوجوب الاغتسال، مع أن الإمام الشافعي في الأم قال يعني قال وأكره لأحد أن يترك هذا الاغتسال، قال كلمة شبيهة بهذه، يعني حرج على الإنسان أن يترك الاغتسال يوم الجمعة. قال علماؤنا بأن الأدلة على السنية كثيرة جدا، منها حديث من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فمن غسل أفضل. في السنن قال من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قبل هذا نستدل بأمر آخر بالأصل، قالوا الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم شغل الذمة، الأصل عدم وجوب الاغتسال، وعندنا أدلة تدل على هذا الأصل وتعضده وتقويه. ما هي الأدلة؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، واستدلوا أيضا بحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم ذهب إلى الجمعة فصلى ما شاء الله وما كتب الله له أن يصلي حتى يعني قال وأنصت حتى فرغ الإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، غفر الله له ذنوبه من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. هذه دلالة واضحة جدا على أن الاغتسال ليس بواجب، وهذا حديث الصحيحين، قال من توضأ ولم يذكر الاغتسال، من توضأ وذهب إلى الجمعة وصلى ما كتب له ثم حتى فرغ الإمام من الصلاة قال غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. هذه دلالة واضحة جدا على سنية الاغتسال وليس وجوب الاغتسال. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما قلنا من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا بالنسبة للكلام على الأدلة التي استدل بها الجمهور، الأدلة التي استدل بها الجمهور. الحنابلة خالفوا بذلك وقالوا بالوجوب، الحنابلة خالفوا بذلك وقالوا بالوجوب، والحق عندهم أدلة كثيرة يستدلون بها على الوجوب. أنا أخرت الاستدلال للطرفين بحديث عمر، لأن الذين قالوا بالسنية استدلوا بحديث عمر وإنكار عمر على عثمان، وقال والوضوء أيضا، وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال فهنا هو أقرب للذين قالوا بالوجوب من الذين قالوا بالاستحباب، لأن الذين قالوا بالاستحباب أعملوا النظر فيه. قالوا عمر بن الخطاب يخطب بالناس فيدخل عثمان بن عفان متأخرا فينكر عليه هذا التأخير أنه لم يأتي من أول الخطبة لا يستمع الخطبة، ثم قال له أنا كنت في السوق فما زدت على الوضوء ثم أتيت. قال والوضوء أيضا، وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال فاستدل به الذين قالوا بالوجوب، قالوا قال له أمر رسول الله، وعاتبه وأنكر عليه على الملأ لأنه ترك واجبا، ما يعاتبه على الملأ بهذه الطريقة إلا أنه ترك واجبا. واستدلوا على ذلك أيضا بالحديث الصريح في الباب عند عمر، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا واجب، وهذه من أصرح الأدلة على الوجوب، قالوا غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأيضا كما قال صلى الله عليه وسلم رواح الجمعة، حديث حفصة، رواح الجمعة واجب على كل محتلم، ومن راح إلى الجمعة فليغتسل، فليغتسل لم أمره الآن، فإذا الأمر الوجوب، قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم ومن راح إلى الجمعة فليغتسل، قالوا هذا أيضا للوجوب. وقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، ومن لوازم الصلاة هو الاغتسال لصلاة الجمعة. قالوا أيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم في كل سبعة أيام أن يكون له إيش؟ الاغتسال في يوم، أن يغتسل في يوم أو يوما يغتسل فيه. قالوا هذا اليوم هو كل سبعة أيام، اليوم السابع هو يوم الجمعة، لأن هذا اليوم مبهم في حديث أبي هريرة وقد جاء مفسرا في الحديث الأخرى، واجب على كل محتلم غسل الجمعة. فقالوا إذا إن كان عليه في كل سبعة أيام أن يغتسل يوما، قالوا هذا اليوم المبهم في حديث أبي هريرة جاء مفسرا في الأحاديث الأخرى. معي الإخوة منتبهة؟ عيد؟ طب اللي فاهم يرفع عيد. طب والبقية، البقية فين؟ ايش اللي تعب الاخوة؟ الان احنا في تحت طيات الادلة التي تثبت وجوب الجمعة. قلنا وجوب غسل الجمعة، قلنا بان ابا هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في كل سبعة ايام حق على كل مسلم في كل سبعة ايام ان يغتسل ايش؟ في يوم. هذا اليوم الذي يغتسل فيه جاء مبهما في هذا الحديث. عندنا احاديث اخرى فسرت هذا المبهم، وهو ايش؟ واجب على كل محتلم ان يغتسل غسل الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واستدل على ذلك كما قلنا بعمر بن الخطاب انه انكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وقالوا من المعنى لان غسل الجمعة فيه ما فيه من الريح الطيبة وغير الريح الطيبة، فانها يتأذى بها بنو البشر ويتأذى بها الملائكة، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ايذاء الملائكة، قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم لا سيما، وأنه قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، ذكر الثوم، الثوم وإيش؟ والبصل. وفي رواية أخرجه رجل في مسجد المدينة دخل وكان قد أكل البصل، فأمر سلم بإخراجه إلى البقيع وخرج، فقالوا هذا لأنه تتأذى الملائكة، والذي لا يغتسل وتفوح منه الرائحة تتأذى منه الملائكة ويتأذى منه بنو البشر، وهذا المعنى الذي قالوا به بالوجوب، وهو قوي جدا، وهو قوي جدا. الحق أننا يمكن أن نقول بتوسط قول نستنبطه أو نفرعه عن قول الشافعي، وهي أن غسل الجمعة قد يكون واجبا لمن احتاج إلى ذلك، قد يكون واجبا لمن احتاج إلى ذلك، والمعنى بأن الذي تظهر رائحته قلنا يجب عليك الاغتسال، والذي لم تظهر الرائحة لا يجب. ويمكن أن يعضد ذلك وحديث عائشة رضي الله عنها الوسط بين الطرفين، لأنها قالت كان الناس يأتون من العوالي، يقطعون المسافة، يأتون من العوالي وكانوا عمال أنفسهم، وكانوا عمال أنفسهم، وكانت تظهر منهم الريح، فقال لهم صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا، فقالت وهي تعلل، قالت رضي الله عنها فيظهر منهم الريح، وتظهر منهم الريح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا. والمعنى يعضد هذا، المعنى يعضد هذا، لأنك لو دققت النظر قلنا بغسل الجمعة وقلنا بالوجوب، هل له علة أم هو على التعبد؟ إن نظرت ودققت لوجدت الاتفاق بين العلماء أنه معلل، ليس متعبدا، ليس تعبدا فقط، بل هو له تعليل، وأغلب الأحكام على العلة، والعلة هي النظافة وإذهاب الرائحة وإذات الرائحة الطيبة، لأن هذه من السنن. فلذلك نقول إن قلنا بأن الأصل والعلة في الغسل هو إذهاب الرائحة إن لم تكن رائحة فلا وجوب، فإن كانت المسألة على إذهاب الرائحة إن لم تكن رائحة فلا وجوب، لأن العلة هي إذهاب الرائحة، إذا من وجدت منه الرائحة كان في حقه وجوب الغسل، ومن لم تجد ما والذي لم تكن عنده هذه الرائحة فلا يجب عليه, ولكن يستحب كما قلنا بإجماع المسلمين استحباب غسل الجمعة. وأما الأولون الذين قالوا بالوجوب ردوا على الجمهور فيما قالوا بالاستحباب, قالوا أما عمدة ما عندكم من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا حديث فيه ركاكة لا يمكن أن ينسب لمسلم, حديث ضعيف لا يصح. هذا كلام صراحة يعني لا يقبل, لأننا حتى لو قلنا بذلك وقلنا أنه ليس فيه الفصاحة التامة التي يمكن أن يكون قد قالها مسلم بالوحي, نقول الصحابي قاله بالمعنى, الصحابي قاله بالمعنى, والمحققون على أن رواية الحديث بالمعنى رواية صحيحة. فأما القول هذا قول من القيم أنه يقول فيه ركاكة لفظ فلم يصح أن مسلم, هذا بعدما ثبت الإسناد لا نتكلم على أحد, بعدما ثبت الإسناد لا نسمع لأحد بحال من الأحوال. ثبت عجز منكش, قد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده لا مطعن فيه ولا مغمز, فإذا نقول بصحة الإسناد قد قالف بها ونعمت, والغسل أفضل, وأفضل يدل على الاشتراك في الفضل, لا سيما وأنه يعض ذلك الحديث المتفق عليه بالبخاري ومسلم في قول مسلم من توضأ يوم الجمعة, في يوم الجمعة ما قال من اغتسل, قال من توضأ ثم ذهب وصلى ما كتب الله له حتى وأنصت حتى فرغ الإمام إلا غفر الله ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فهذه قال من توضأ ولم يقل يغتسل. هم يتكلفون يقولون يعني من توضأ ضمن الغسل, لا, نحن وأنتم متفقون على أن الغسل يندرج تحته الوضوء, فلما ذكر الوضوء فصلا وخاصة؟ اللي فهم هنا الفائده كله, طب تبرعوا بواحد يفهمني, ابوس ايديكم بقى تبرعوا بواحد يفهمني, سيبك يا حبوب انت بقى خلاص انا عرفت انت المساله, كل الطائفه بتاعتكم دول طائفه العشق هؤلاء, انا اقول انتم اولى الناس بالعشق لانكم الحمد لله اتقنتم العلم بالعشق فاعشقوا زي ما انتم عايزين, بس المهم ما ما ما ما ما, ما تتوانوا في طلب العلم. لا سيب اهل العشق دول اصبحوا اهل اتقان مع عشق, ده لسه بقى انت صاحبنا صايب هاتي بالاشعار بعد كده. ما قالوا قال مسلم من توضأ, من توضأ يعني ضمن الغسل, من توضأ زياده على القيد في الغسل صحيح, قلنا هذا تكلم ده الاصل عدم التقدير, قالوا لا وهذا هاتي. قلنا ان نحن وانتم متفقون على الغسل يغني ايش, فيما يذكره خصيصا الا لهذه اللمحه وهذه الفائده, فقال من توضع فدلال على, وايضا الاصل يعد ذلك ان الاصل عدم الوجوب. فاذا ما ردوا به علينا فيه ما فيه كما قلنا من الضعف, واما ما قالوا به فيه قوه فيه وجاهه, لذلك يمكن ان يقال له حظ من النظر في قول السلام واجب على كل محترم. الاولون ردوا قالوا واجب يعني ساقط, فاذا وجبت جنوبها ناقه بدنه بتنحر صح, هو قال انحرها ايش, معقوله قائمه صحيح ولا لا, فاذا انحرها ايش اللي بيحدث, تسقط. قال فاذا وجدت جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس الفقير القانع والمعطر. فقال فاذا وجبت جنوبها, قال وجبت يعني سقطت, يبقى واجب سقط لازم لازم. هذا هو والذي الجانا الى هذا التفسير هو ايه, قال سلم فمن توضأ فبها ونعمت. واما الاحاديث الاخرى التي قال فيها عمر هو لنا وليس لكم, عمر انكر عليه ولم يامره بالذهاب الى الاغتسال حتى لا ياثم, هو يترك ياثم لم يامره. اما تقول بقى لا دع بل ما يذهب ويرجع تكون الصلاه انتهت, من قال لك ذلك, يذهب الى الى الى الى نفسه يواري نفسه الى جانب المسجد. مش كان ابن عمر قال بانه كان يتوضأ الرجال والنساء في مكان واحد على مكان قريب من المسجد, وحتى لو كان يعني من قال ان بعد بيت عثمان يمكن ياخذ هذه المسافه ويقطع الفيافي والقفار وعما يرجع يجد الصلاه قد انتهت, يعمم جسده بالماء فقط. فلما لم يامره بالاغتسال علمنا انه قالوا ولم انكر عليه, لقلت بما تقولون وكيف ينكر عليه على الملا, قلنا نعم اصل ديننا الانكار على المستحبات والمكروهات, الانكار على ترك المستحبات والانكار على فعل المكروهات. لو قلنا بقول الجمهور الشرب قائما مكروه وانكر مسلم, تريد ان اشرب معك الهر, قال لا يشرب معك من هو اشر منه وهو على الكراهه صحيح ولا لا, والبول قائما ايضا نفس الحكايه عند من يقول بالكراهه. فالغرض المقصود انكار فعل الكراهه وارد عندنا في الشرع, وانكار على ترك المستحب وارد, لا سيما من الأخيار الأبرار الذين وصفهم الله بأنهم من السباقين في الخير في الخيرات، إهمامهم عالية، لذلك أنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يكون الراجح الصحيح بإذن الله، هو أن غسل الجمعة ليس بواجب إلا لمن ولدت منه الرائحة، غسل الجمعة ليس بواجب إلا لمن ظهرت منه الرائحة. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. وأما مسألة آداب الآداب إلى الذهاب بالطيب والسواك، هذه ستأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الباب الذي بعده. إيش الباب اللي بعده؟ وجوب الغسل، ما خلصنا يا بقى حبيب، الطيب والسواك، يبقى لابد أن نتكلم عن بعض الاستحباب بقى. هذه استحباب بعض الآداب قبل الذهاب إلى الجمعة، وهو استخدام الطيب واستخدام السواك. وحتى الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم أحال على أن يتطيب بطيب المرأة ويدهن بدهن المرأة لم يجد دهنا له. نعم أستاذ، تفضل. نعم حبيبي، خلاص يبقى الأمر الاستحباب. جبت بدع من القول، الأمر قال واجب قلنا صح، قال فليغتسل أمر، والأمر جاءنا الصوارف التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إيش بقى الصوارف؟ من توضأ يوم الجمعة، فمن توضأ فبها ونعم، صحيح ولا لا؟ هذا بالنسبة للكلام على فليغتسل، يعني صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ما يستحب؟ قال الطيب والسواك يوم الجمعة، هو يوم عيد، ويوم العيد الأصل فيه الزينة، وأصلا أصالة إن الله جل وعلا أمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. قال الله تعالى الذين أمنوا، قال الله تعالى يا الذين أمنوا يا أيها الناس، يا أنت ما تخترعون أو تزعدنا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ودخل ابن عمر بن العظام على نافع فوجده يصلي بغير غطاء الرأس. الحمد لله أن مش في زماننا هذا الكلام، ما قلت لكم لو رأونا يعني الندامة والحسرة على ما هم فيه. فدخل عليه فهو يصلي بغير غطاء الرأس، فقال له تخرج هكذا في الأسواق بغير غطاء الرأس؟ تخرج هكذا في الأسواق؟ قال لا، قال الله أحق أن تستحي منه. إذا كنت أنت ترى أن المرؤة تغفش بالخروج في الأسواق بغير غطاء الرأس، طبعا مش مرؤة الزمان هذا، دعك المرؤة هنا في هذا الزمان الحمد لله مختلفة عن الزمان الآخر. أنا قلت لكم ابن نقطة، وهذا يعني قريب من رأي الأول، لما وجد مر عليه محدث وجده يأكل التمر على باب البيت، قال تأكل التمر على باب البيت؟ يريد أن يقول له قدح فيك، أنت الآن سقطت رواتك، تأكل التمر على باب البيت، أين المروءة؟ قال المروءة ماتت مع الذين ماتوا. أما الآن إيش نقول بقى في زمان هذا؟ هو يقول هذا في هذا الزمان، نحن إيش نقول في هذا الزمان لما يقول المروءة ماتت مع الذين ماتوا؟ المهم، فقال له ابن عمر أتخرج هكذا في الأسواق؟ قال لا، قال الله أحق أن تستحي منه، وإلا فلابد الإنسان يكون بهيئة حسنة لأنه يستقبل ربه جل في علاه وبين يدي الله الآن، يدعو الله، يتضرع الله، يذكر الله جل في علاه، فيكون بأكمل هيئة عند ربه جل في علاه، لا سيما في صلاة الجمعة. فيستخدم الطيب ويمس الطيب، والطيب هذا من أحب الأشياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره جدا أن تظهر منه رائحة غير طيبة. لما قالت له عائشة وأردت أن تمنعه من الجلوس مع زينب، كان يجلس عند زينب ليأكل العسل، أردت تمنعه، علمت ما يكره النبي، إيش اللي يكرهه؟ أن, أن, أن, أن, أن يظهر منه بعض الريح. شوف انظر، سبحان رب العظيم، هذه الهمم العالية. فقالت له رسول الله، فقالت دبرت، قالت لحفصة إذا دخل عليك قولي له أكلت مغافير. أذهبت إلى مسلمة إلى سودة، قالت إذا دخل عليك قولي له أكلت مغافير. قالت لا والله لا نمنعه من الحلال. فقالت قولي له، وهي كانت يعني ترتعد ورئيسها من سودة رضي الله عنها، وهي كانت مجموعة عائشة رضي الله عنها، سودة أكبر منها بكثير. فقالت لها قولي، وهي تراقب راقبت حفصة لغاية ما جلست بجانب سودة، قالت له أكلت مغافير؟ قال لا، إنما هو عسل عند زينة. قالت يعني هذه رائحة المغافير، لما قالت جلست النحل والأرفط أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه، فكانت تقول هذا النبت له رائحة ليست طيبة، نبت المغافير ليست له رائحة طيبة. قال أكلت عسلا، ثم ذهب إلى سودة، فسودة تنظر وما تتكلم، وترقبها عائشة رضي الله عنها، وهي تنظر إلى عائشة فخشيت على نفسها، فقالت له أكلت مغافير؟ قال لا، أكلت عسل. فلما دخل على عائشة قالت له أكلت مغافير؟ فقال لا والله لا أكل عسل عند زينة. انتهى الأمر، منع وحرم على نفسه حتى عاتبه ربه جل في علاه في ذلك. طبعا بعض العلماء يستنبط من هذه المسألة أنك لا تنزل في كل أمر على رغبة النساء، حتى عوتي والإنسان منزل على رغبة رغبة سنة. قال لما تحرم ما أحل الله لك لا القوام للرجال في كل الأحوال. فالغرض المقصود فقال لا أكل، هذه مهمة المسلم، وكان يحب الطيب وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فمن السنة عند الذهاب والرواح إلى الجمعة استخدام الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غسل يوم الجمعة على كل محترم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، حتى أنه قيل ابن عباس والسواك قال لم أسمع به. فهنا يعني هذه أيضا الحديث هذا من الأدلة التي يستدل بها الجمهور على سنية الاغتسال بثلاث الاقتران وإن كانت ضعيفة، لأنه قارن بين الاغتسال والسواك والطيب، وبالاتفاق السواك من السنية بمكان، وأيضا بالاتفاق أن مس الطيب بنيش من السنية بمكان. قالوا هذه ذات الاقتران تدل على الاغتسال أيضا من المسنونات، فهذا قارن مسنونات ثلاث يعني خلف بعض، الغسل الجمعة والسواك وأن يمس الطيب. وأيضا قد يعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، أو يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع. إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع ثم بعد ذلك دهن بدهن من عنده ثم تسوك أو مس الطيب من بيته وأخذ بالسواك إلا غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك ويستحب السواك ويستخدم السواك، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وأفضل الصلاة صلاة الجمعة، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هذه من الأداب التي يتأدب بها المرء باستخدام السواك وباستخدام الطيب، أو يتطيب بطيب المرأة. لكن طيب المرأة هنا بعض العلماء طيب المرأة يقولون هو الطيب الذي لا رائحة له، له عين وليست له رائحة، فالطيب طيبان، طيب للرجل ليس له عين وله رائحة، وهذا يجوز لأنه يخرج بين الرجال وتظهر رائحته ولا شيء على ذلك. وطيب المرأة طيب له عين وليست له رائحة، لا يجوز للمرأة أن تفوح رائحتها عند الرجال وعندما تخرج. فقال وإن لم يجد إلا هذا الطيب يستخدم هذا الطيب من باب أنه يتطيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من الأداب أيضا المستحبة في الخروج إلى الجمعة التزين بالثياب، وأفضل الثياب البيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ولبس من أحسن ثيابه. وأحسن الثياب قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى البسوا البياض فإنه أفضل ثيابكم أو أحسن ثيابكم. قال من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم يأتي الجمعة إلا كانت كفارة له بين الجمعة والجمعة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من الثياب البيض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفي رواية أخرى في السنن أن النبي قام خطيبا في الناس قال لو اشترى أحدكم ثوبين سوى ثوب المهنة، ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته، قال انسلم ذلك. وعمر الخطاب كان قد أشار على انسلم أن يأتي بحلة سيراء تكون للوفود وللجمع وللأعياد، تكون للوفود وللجمع وللأعياد. فدأ في الصالحين من قبلنا أنهم كانوا يزينون ثوبا أو يخصون ثوبا زينة يخصونه في يوم الجمعة فقط ليوم الجمعة، كان ثوبا خاصا بيوم الجمعة. وهذه سنة قد ماتت، أن يعني أن الإنسان لو لم يستطع أن يأتي بثوب جديد يجعله غسيل، إذا اجعل ثوب غسيل، اغسله جيدا وعطره وطيبه جيدا ثم احجزه وخصه ليوم الجمعة، فهذا يوم زينة وهو يوم عيد، ويجدر بالمرء في يوم العيد أن يكون في أحسن هيئة وأحسن حال. وأيضا من ذلك أن يتجنب ما يتأذى به ابن آدم، أن يتجنب ما يتأذى منه ابن آدم كالبصل والثوم، وأيضا الرائحة التي تفوح عند الناس كالدخان وغير ذلك مما يبتلى به بعض المسلمين، وإنه يؤثر على كثير من المسلمين في هذا الباب. في صلاة هي أفضل الصلاة وهي صلاة الجمعة يوم اجتماع، فترى من فمي يخرج رائحة الدخان، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الرجل الذي أكل من البصل من مسجد المدينة. فهذه أيضا من الأداب التي يتأدب بها المرء عند الذهاب إلى الجمعة، ومن الأداب التبكير، والتبكير نتركه إلى الكلام على الرواح ومسألة التهجير، أو نعجل به، لأن في رواية هنا في نفس الباب قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما الرواح يوم الجمعة. وهذا فيه خلاف بالعلماء عامة نتكلم عنه. التكبير والدنو من الإمام من التبكير والدنو من الإمام هذه من السنة نرجئها للأحاديث التي ستأتي، لكن نتكلم ونعجل في الكلام على مسألة الرواح. مسألة الرواح، فالرواح قال فيه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، قال من اغتسل يوم الجمعة مثل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب، هذا من التصدق هو الآن، فكأنما قرب بدنه، فمن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهذه دلالة على التفضيل التنازلي. وقال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وهذا آخر ما يكون في ذلك إلا أن يكون قد قال في الساعة الخامسة، قال ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني يغلق هذا الكتاب ولا يكتب فيه الصدقات هذه التي بيانها من سلم ورتبها. إذن قال من راح في الساعة الأولى في الساعة الثانية في الساعة الثالثة في الساعة الرابعة في الساعة الخامسة، وقد ذكر هذه الساعات، وهذه ساعات قد قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة بالإبل بالبدنة ثم البقرة ثم بعد ذلك بالشاة ثم بالدجاجة ثم بالبيضة. العلماء اتفقوا على هذا الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في مسألة الساعات. ايش هي الساعات؟ اختلفوا في مسألة الساعات. قال الجمهور هي اول ساعات النهار، هي اول ساعات النهار التي تبدأ من بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس، اول ساعات النهار، لا سيما وان ابن مسعود كان يبكر جدا الى صلاة الجمعة فيجد الثلاثة وهو رابعهم يقول رابع اربعة يعني ليس ببعيد، ولذلك كان يقول اقتربوا من الامام يوم الجمعة، فهذا الاقتراب يدل على اقتراب من الله من الرحمن جل وعلا يوم القيامة، فكلما كنت مسارعا الى الاقتراب من الامام في يوم الجمعة ومبكرا كلما كان كانت هذه المنزلة عند الله يوم القيامة يوم المزيد في يوم زيارة الرحمن جل في علاه. فقالوا إذا الساعة الساعات أو هذه الرواح الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في هذا التقريب التنازلي قالوا من بعد طلوع الفجر يبدأ نهار الجمعة ويبدأ ساعات الجمعة والرواح إلى الجمعة. المالكية خالفوا في ذلك، المالكية خالفوا في ذلك وقالوا أن هذه الساعات هي أول قبيل الزوال وبعيد الزوال. هذه الساعات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من ساعة، قال هذه الساعات ساعات الرواح من راح في الساعة الأولى من راح في الساعة الثانية، قالوا قبيل الزوال وبعيد الزوال. طبعا قبيل الزوال مشهور، بعيد الزوال يعني قبل أن يصعد الإمام، إذا صعد الإمام انتهى الأمر. يبقى هذه الدقائق المعدودة في قبيل الزوال وبعيد الزوال من دخل بهذا الترتيب له البدنة والبقرة والشاة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال بل هذه الساعات جزء من ساعة بعد الزوال، يعني يبدأ الرواح بعد الزوال في هذا الترتيب البدن والبقرة والشاة مرتبا بعد الزوال، واستدلوا على ذلك بأن الله ما أمر بالرواح إلا بعد الزوال، إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فنودي من يوم الجمعة والنداء لا يكون إلا بعد الزوال، النداء لا يكون إلا بعد الزوال، فقالوا بعيدا أمر بالسعي بعد الزواج، فتكون هذه الساعات الأربعة والخمسة المرتبة بعد الزواج، فيبقى إذا هي دقائق معدودة أو دقيقة صغيرة جدا لكنها بعد الزواج، كلما سارعوا ودخلوا لهم هذا الترتيب، والحق مع الجمهور، الحق مع الجمهور إن هذا ترتيب ترتيب معلوم، وكما قلنا لما يدخل ابن مسعود ولم يجد إلا ثلاثة لا يمكن أن يكون يتصور هذا أن هذا بعد الزواج بحال من الأحوال، بل الناس يقتربون من المساجد قبل الزواج إلى أن يصل إلى الزواج فيمتلئ المسجد، الناس مهمة إلى صلاة الجمعة لما يدخل ابن مسعود هذه الثلاثة لا يمكن أن تصور أن الثلاثة أو لا قد أتوا بعد الزوال بحال من الأحوال. فالصحيح الراجح في ذلك هو أن أول ساعات الجمعة يكون بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر. هذا بالنسبة للباب الثاني. الباب الثالث هو باب الإنصات يوم الجمعة. باب الإنصات يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد والإمام على المنبر يعني فقد لغوت. هذا حديث عظيم جدا فيه مسألتان، وهذا الباب فيه مسألتان ولا نتوسع حتى نختم به الباب فلا نطيل على الإخوة في هذا الكتاب. نقول هي مسألة الكلام عندما يصعد الإمام على المنبر الكلام. وطبعا بيحدث كثيرا من الرجل الصغير يقول لابنه اسكت أو الثاني يدخل يسلم فالثاني فالآخر يرد عليه أو يحدث أمر ينكره الثالث أو يدخل ويتكلم. الإخوان الباكستانيين والهنود دائما الإمام بيخطب وهم يقرأوا قرآن يبيكلموا بعض لا يحدث. حتى لو هو مش فاهم عربي لو مش فاهم اللغة العربية لا يجوز أن يتكلم. ده بعض العلماء قالوا وأكدوا من لم تبلغه الخطبة وهو جالس للخطبة لا يجوز له أن يتكلم ولا أن يسبح أو جالس يتعبد لك أنه يسمع. بعض العلماء قال ذلك وبعضهم قال أباح له التسبيح وأباح له بعض الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن لم يكن يسمع الإمام. الغرض المقصود أصل المسائل هي مسألة الكلام وقت الجمعة. والأصل الثاني أو المسألة الثانية هي قول السلام لغوت هل فسدت الجمعة فيصليها ظهرا أم لا. هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى متفرعة لأن احنا عندنا بالنسبة للخطبة فيها أمران مهمان تنقسم إلى صنفين من الناس. من ومن؟ من يا دكتور؟ مفيش. الأستاذ الإخوة اللي هم أيوة نعم اللي على الجدار بقى هنا عشان تستيقظوا. بس عندنا صنفان من الناس في المسجد وقت الجمعة صنف وصنف مفيش صنف ثالث. ايه بقى ايه؟ ها ايوه ممتاز. يبقى خطيبه ايه؟ وسامع. يبقى احنا ننظر في المسألة الى هذا التقسيم خطيب وسامع. ايش عندك في التقسيمات تتصور ايه تقسيم؟ ايوه اخويا. وبعدين المأموم يتكلم والخطيب يسمع وبعد هذه الحاله الثانيه والحاله الثالثه ايه بقى؟ يتكلموا الاثنين مع بعض بالحواديت صح؟ هو ده قاعد بتقول قصص. نعم هو امام خاطب والاخرون ايش؟ يسمعون صحيح ولا لا؟ فقالوا هذه المساله تنظر. نقول هما معا. طيب اما هما معا على المنع او هما معا على الجواز صح؟ او التفريق بينهم. بهذا جمعنا المسألة برمتها دون قصص الحواديت الفقير المصطنع هذا بالقصص اللي أتانا. ليش؟ لأنه نام جلس قلق لا دي مسألة وعظ ولسه هلبس بقى والطيب والكلام دوت مش داخلين في مسائل فقهية. لا نقول هما معا على الجواز أو على المنع أو التفريق بينهما. البحر الهادئ أصحاب العشق مفهوم هات العشق الأول عندكم فاهم؟ فاهم؟ فاهمني إما وإما وإما. طيب إما الأولى جواز أو الزواج وده قلب مكاني مفيش مشاكل. طب أنت جبت إيه؟ فهمتني إيه؟ فهمني. ممتاز. إما الجواز للإمام والمأموم الكلام في الخطبة ولا فيها شيء أو ممنوع للإمام والمأموم الكلام أو التفريق للإمام أن يتكلم والمأموم لا يتكلم. وضحت؟ وضحت إلى مطرح الأدلة. يبقى نقول من قال بالجواز الجمهور قد قال الشافعي في الجديد بجواز الكلام للإمام والمأموم قالوا المنع من الكلام على الكراهة لا على التحريم. وقال بذلك أيضا الحنابلة رواية عن أحمد قالوا بذلك. بإذن الشافعية وراء الحنابلة ليس الجمهور الشافعية وراء الحنابلة قالوا بجواز الكلام للإمام وللمأموم وأن المنع هنا للكراهة لا للتحريم وسنذكر الأدلة. القول الثاني قالوا بالمنع للإمام والمأموم وهذا قول الشافعي في القديم وقول الأحناف وقول المالكية وزاد المالكية قالوا إلا من حاجة فأتكلم الإمام إلا من حاجة فيتكلم الإمام. وقال الحنابلة انفردوا بذلك نحن نفرق بين المأموم وبين الإمام. فالمأموم لا يتكلم بحال لا أمر ولا سلام ولا صلاة ولا أي شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام له أن يتكلم إن دعت الحاجة إلى ذلك. والإمام له أن يتكلم بل قال وإن لم تدع الحاجة له أن يتكلم هو حر يتكلم. هذه الأقوال الثلاثة. أما أدلة من قال بالمنع بكراهية الأمر في الاثنين ولهما الكلام لهم أدلة من أقوى ما تكون. لا تحسبن الأمر على السهولة بل هذه لو قلنا من مضايق الخلاف لا صح ذلك، لها وجه من النظر. أما الذين قالوا بجواز الكلام للإمام وجواز الكلام للمأموم، قالوا عندنا وقائع تثبت ذلك. دخل سيد الخطفان كما في الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس الرجل فقال له يا سليك صليت؟ قال لا. إذا كلام من النبي؟ قال له صليت؟ قال لا. إذا كلام الإمام هو الآن. وجاء سليك، وسليك كان إيش؟ خطيبا في الأمة صح؟ ولا كان مأموما. فقال لا ما صليت. قال أركع ركعتين ثم اجلس. فقام فركع ركعتين. هذا الكلام للإمام وللمأموم. أيضا أن السلام خطب الجمعة، فدخل رجل أعرابي فقال إيهن يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال، ادعوا الله لنا بالسخي. فرفع عليه السلام يديه واستسقى حتى جاء السحابة فأظلتهم، فما نزل عليه السلام من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحييه، لحي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الكلام كان ابتداء نعرف دي هي عكس قصة سليك الغطفاني، ده المتكلم الداخل المأموم هو الذي صدر الباب بالكلام وسمع له الإمام وفعل ما أفعل. في الجمعة التي بعدها كما قال أنس قال هذا الرجل أو غيره، ده المسألة متعددة. فجاء فقال له يا رسول الله هلكت الأموال، الأمطار تهطل علينا هلكت. فقال اللهم على الأكام والضراب وإيه ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. فكلام من المأموم ويسمع الإمام ويتكلم. والأعجب من ذلك أنه مستدل بدليل آخر، أن السلام دخل والنبي يخطب في الناس، وهذه أشك أن تكون دليلا له، لأن هذه يعني تحتاج إلى دليل أنها في صلاة الجمعة. قام فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي. فقام فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فأعرض عنه. فقال الثالثة متى الساعة؟ فقال عليه السلام وما عددت لها؟ فقال ما عندي إلا حب الله ورسوله. فقال عليه السلام المرء مع من أحب. فقالوا هنا الآن رجل يسأل والنبي يجيب وهو على المنبر، دلالة واضحة جدا على جواز الكلام، وكل أدلة جاءت في المنع مؤولة موجهة أنها على الكراهة أو خلاف الأولى، لأنه قد ورد واقعا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. للجانب الهادي فهم؟ في شيء مشكل؟ ها طيب، إلى القول الثاني وهم الذين قالوا بإيش؟ طرفين قيد بالمنع. الذين قالوا بالمنع عندهم أدلة من أقوى من أصرح ما تكون. قال سلم من قال لأخيه أنصت فقد إيه؟ فقد لغ. قال لغوت فسدت الصلاة. ابن وهب قال يصليها ظهرا فسدت ظهر جمعته. يعني لو دخل رجل وهو بيتكلم بينحنح بس يقول ابعد بعيد عنا الله يكرمك أنت رجل مريض والعدوى معروفة ابعد بعيد عنا، لو قال هذا يصليها ظهرا على قول ابن وهب. فقالوا قال سلم قد لغوت فسد الصلاة عنده. وفي الرواية الأخرى قال سلم ومن مسح الحصى فقد لغى، ومن مسح الحصى فقد لغى. وجاءت رواية عن أبي أنه قال ابن مسعود هذا الكلام، قال صليها ظهرا. وقال سلم صدق أبي أو رواية عن غير ابن مسعود، لكن الغرض القصة هكذا. فقال لهم سلم نعم صدق، فإذا قد لغوت صليها ظهرا فسد الصلاة، يدل على عدم الكلام. واستدلوا على ذلك من الكتاب، يا ترى ما الآية التي تثبت ما يقولون؟ فإذا قدرت الصلاة فانتشر في الأرض. ممتاز، من وين بقى هذه الاستدلال؟ ده اختراع بقى حبيبي. لا اختراع، هذا اختراع. كيف هذا يدل على على على إلزامهم بالسكوت؟ فسعوا. ما يمشي هو المشي يعمل ده مسح الحصى قبل. قال الغوث أيها المتقاعس المتخلف الذي يمشي قبل انتهاء الدرس، وهذا هذا تقاعس وتخلف، وأيضا فيه إيش؟ فيه شيء من ال من من من, من التهاون في الطلب. ليش تفعل ذلك؟ ليش تفعل ذلك؟ أجب. ما عندكش إجابة؟ طب هات الإجابة اللي عندك في الآية. وضروا البيع تويش فيها من لازم بيع الكلام. لا يا اخويا بيبيع بالاشاره حبيبي، وهكذا اشاره. لا تاخذ قوم الله قانتين. طبعا الفقيه لما بيصحى لا قريبه منها. ممتاز. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، لكن فين بقى الدليل؟ وبعدين والله كلام صحيح. شوف أهل الشام برضو ربنا بيعطيهم ما يفهموا صحيح. قال هم استدلوا بهذه الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذه الآية خاصة في قراءة القرآن في الجمعة، مفهوم؟ قالوا في في في في خطبة الجمعة، بعضهم قال في الصلاة، وبعضهم قال لأنها بالاتفاق أنها ليست على العموم. يعني لو أنت في الأسواق والقرآن يعني تسمعه ليس واجبا عليك أن إيش أن تسمع، ليس واجبا. ولو كنت تعمل شرقا يعني أحد يعني قد أداره أو قرأه فليس واجبا عليك أن تسمع. قالوا هي خاصة في الجمعة، خاصة في الجمعة إذا قرأ الخطيب، لأنه يرون من أركان الخطبة قراءة إيش آية أو آيتين. فقالوا قراءة الآية لابد عليك أن تنصت، فواجب عليك الإنصات بقول الله جل وعلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقالوا إذن الإنصات واجب، هذا دلالة من قال بوجوب الإنصات ومنع الكلام للإمام أو للمأموم. خرج لذلك الإمام مالك قال إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك. ليش؟ ليوفق بين الأدلة في مسألة الاستثناءات التي حدثت بأن السلام تكلم مع سليك الغطفاني، أو أن السلام تكلم مع رجل قال ما عددت لها، فقالوا هذا للحاجة، وإلا فعمت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها كلام. أما الإمام أحمد فهو أسعد الناس بالدليل صراحة، الإمام أحمد من أسعد الناس بالدليل. قال نفرق بين الإمام وبين المأموم. لو قلنا إذا قلنا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالإمام هو الذي يقرأ، فله أن يتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم ونزل عن المنبر وفعل. قالوا بإذن عندنا أدلة أثبتت أن الإمام له أن يتكلم، وباقي الأدلة على بابها تمنع المأموم أن يتكلم، فقالوا لا يجوز له أن يتكلم. وهو أسعد الناس بالدليل في هذا الباب، هو أسعد الناس بالدليل في هذا الباب، بأن المأموم لا يجوز له الكلام عند خطبة الإمام، والإمام له أن يتكلم فيما أراد إن وجد المصلحة في ذلك. يعني لو وجد إن الناس مثلا يتباعدون والآخرون في الحر الشديد، فيقول اقتربوا حتى يعني تستوعبوا إخوانكم، فهذا له ذلك أن يفعل وهو في الخطبة. يبقى إذن هذا الكلام أسعد الناس بالدليل هو الإمام أحمد الذي فرق بين الإمام وبين المأموم، لا سيما أن الإمام قد تكلم في الخطبة والمأموم يسكت بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن قال لأخيه انصت فقد لغى. المسألة الثانية في قول الإمام قد لغوت وقول أبي بن سعود قد لغوت صليها ظهرا، فهل الفساد هنا فساد على الصلاة بأسرها أم المرء يأثم وصحة الصلاة؟ ألم الأربعة اتفقوا بأنه لو تكلم في خطبة حين خطبة الإمام لو تكلم فقد أثم بذلك، لأنه قد عصى أبا القاسم، عصى النهي، تعدى النهي، فقالوا أثم بذلك وصلاته منعقدة وصحيحة. أثم بذلك وصلاته منعقدة، لأن قول السلام قد لغوت يعني ألغي لك الأجر لكن سقطت عنك الفريضة، ألغي عنك الأجر وسقط. يبقى إذن اتفقوا على الإثم مع إلغاء الأجر، بعضهم قال لا أجر له، لا أجر الجمعة لا ليس له الأجر فيها، لكنها تسقط الفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي شرب الخمرة، قالوا إيش لا تقبل له صلاة 40، وهل تسقط عنه الصلاة؟ لا يصلي وجوبا بالإجماع، يصلي تسقط الفريضة لكن لا أجر له. كذلك الجمعة من تكلم حين دخل والإمام يخطب، من تكلم قد ألغى أجره، قد سقط أجره، لكن تسقط عنه الفريضة، تسقط عنه الفريضة. وأما الظاهرية وغير الظاهرية وابن وهب قالوا فسدت الصلاة لو تكلم حين الخطبة وصلى مع الإمام، لا يعتد بهذه الصلاة، يذهب فيصليها ظهرا، يذهب فيصليها ظهرا. طبعا أما الظاهرية فأعمل القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش رد، فقد تكلم بأمر لم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قال لأخي انصت فقد لغى. قال ما ومن مسح الحصى، ليش لغى ومسح الحصى؟ الرجل تؤلمه، نقول لا لعلة موجودة، مسح الحصى يدل على على ايش؟ على عدم الاستحضار، على الغفلة، على ذهاب العقل وعدم التدبر في الخطبة، لذلك قال فقد لغى، يعني التغى أجله لأنه لم يتدبر قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقال له على المنبر. هذان قولان، والقول الأول هو قول صحيح، قول الجمهور هو قول صحيح بأن صلاته تنعقد وتسقط عنه الفريضة لكن لا أجر له. أما أن يقال أنه لابد أن يعيدها ظهرا فهذا ليس بسديد وهذا ليس بصحيح، إلا في من قال بتصحيح معاتبة أبي بن مسعود وقال له صليها ظهرا فقال النبي صدق، فمن قال بصحة الحديث قال إذن قد فسدت الصلاة عليه أن يصليها ظهرا. لكن يا دين الله ما زلت على هذا الحديث واتفاق الأئمة الأربعة بأن الصلاة صحيحة ويأثم بذلك. حتى يبحث أحد من إخواننا أو نبحث في هذا الإسناد على أن نقول بأنها على التجديد، لأن الحق أن أنا أقول ولو ثبت الحديث فهذا على الزجر لا على إسقاط الصلاة، فهذا على الزجر والتأكيد في الزجر على أنه لابد للإنسان أن يكون صامتا متدبرا سامعا للخطبة، لأن الأصل في الجمعة أنه ما يأتي إلا ليتدبر ويتعلم ليحسن الصلاة ويحسن الصيام ويحسن العبادة لله جل في علاه. الأبواب الأخرى إن شاء الله تكون من الأسبوع القادم بإذن الله. نسأل الله أن يسر لنا هذه الأبواب ويسر لنا هذا العلم. نعم الكتاب الثاني. نعم لو نام في الخطبة سأل الدكتور أيمن كده الله كم شوفوا يعني المفروض هو أول الناس